إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نشكر للإخوة القائمين على نادي النصر جهدهم في هذا المخيم لجمع هذه الطائفة الطيبة من أهل العلم والدين والتوجه إلى الله تبارك وتعالى واستضافة مشايخ العلم الذين يذكرون بالله تبارك وتعالى ويدعون إليه، فجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا على عملهم الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا فيه واجتماعنا من أجله. موضوعنا الليلة إن شاء الله عن تطهير القلوب. القلب في الإنسان هو موضع العقل، وهو بمثابة الملك مع سائر الأعضاء. وهو النية والقصد والعزم، امتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بهذا العضو الذي جعله مع السمع والبصر منافذ للمعرفة وأدوات العلم والعقل. قال تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، وأنه جعل له هذه الأدوات، أدوات العلم والمعرفة. قال: وجعل لكم السمع، بدأ بالسمع لأنه أنفع للإنسان، والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون. فالفؤاد هو القلب، وهو مكان العقل، كما قال أيضا سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه وتعالى عن نفسه: الذي أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روح، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال أيضا جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالقلب والفؤاد مكان العقل، وهو العضو الذي به صلاح الإنسان وبه فساد. إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهو محل التقوى، والتقوى غاية الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. القلب إذن أعظم جارحة في الإنسان يكسب بها الإنسان، وله أعمال خاصة به وعمل على كل الأعضاء، فالأعضاء كلها إنما تتصرف بأمر القلب. اليد يد تتصرف بأمر القلب، والعين والأذن والرجل وسائر الأعضاء يتصرف بأمر القلب. والقلب له أعمال خاصة، ففي جانب الصلاح من عمل القلب الإيمان والإسلام والإحسان ومخافة الله تبارك وتعالى، محبة الخوف والمحبة والخشية والإنابة والتوكل والتعظيم والإخلاص، كل هذه من أعمال القلب وأعمال القلب الخاصة به، وهي أشرف وأعلى أعمال الدين. وعمله كذلك النية والعزم والقصد والأمر لبقية الجوارح. وفي الجانب الآخر من أعمال القلب الكفر والجحود والعصيان والكبر والتعالى والحسد والبغضاء والغش، هذه كلها من أعمال القلب. ثم كل سائر المعاصي، كل ما يعصى الله تبارك وتعالى به بأمر القلب. وسنعلم أن القلوب في النهاية تنقسم إلى 3 أقسام: قلب سليم، وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض فيه خير وشر. بعض الناس يوافق العمل الظاهر عمل القلب، وبعض الناس يخالف العمل الظاهر عمل القلب. فالمؤمن خالص الإيمان ظاهره وباطنه يوافق واحد، يقول بلسانه ويعمل بحركاته ما في قلبه. والكافر الخالص كذلك يفعل بحركاته وبجوارحه ما في قلبه. والمنافق بغير ذلك عمله غير قلبه. كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا يقول بلسانه وقد يفعل بجوارحه من الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والجهاد والنفق وهو لؤم بذلك وهو على غير ذلك. وقد يصل بعض الناس في هذا النفاق إلى أن يخفى أمره حتى على العليم كما قال سبحانه وتعالى في بعض المنافقين: وهم من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمها سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: مرضوا على النفاق. إما أن يكون من النعومة و التظاهر بالإسلام بحيث أنه لا يظهر شيء في ظاهره ينبئ عما في قلبه، وإما أن يكون من العتو أنه أصبح عاتما في النفاق عتوا بحيث أنه يصعب على الناظر إليه أن يتبين حقيقة أمره. وقد قال تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، بغضهم للدين، بغضهم للإسلام، وبغضهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. أن يخبر الله تبارك وتعالى رسوله بهم فردا فردا، وإن كانوا متخفين أشد التخفي. ثم قال جل وعلا: ولتعرفنهم في لحن القول، قول المائل عن الحال، فلتات اللسان التي قد تصدر منه أحيانا فتنبئ عما في قلبه. ثم قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. أن يظهرها الله تبارك وتعالى. لهذا نعلم أن القلب أخطر جارح في كيان الإنسان، هو أخطر جارح فيه. وعلى صلاحه يتوقف صلاح العمل، وعلى فساده يتوقف كذلك فساد العمل. قلنا إن من عمل القلب الخالص الإيمان، لأن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بمقتضى هذا التصديق في القلب. فمن العمل بكل بمقتضى هذا التصديق مخافة الله تبارك وتعالى وخشيته والإنابة إليه والإسلام له، إسلام إسلام القلب والتسليم والرضا. قال الله تبارك وتعالى في تسليم القلب: قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في أنفسهم في قلوبهم، ألا يكون في القلب أي حرج من حكم الله تبارك وتعالى، ويسلموا تسليما ظاهرا وباطنا. تسليم الباطن الرضا بحكم الله تبارك وتعالى. الإحسان من القلب، لأن الإحسان فسره النبي قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى، وهو الإتيان بالعمل على أحسن الصور، عمل حسن. وهذا لا يكون إلا بمراقبة القلب لله تبارك وتعالى في كل في كل حركاته وسكناته، حركات البدن وسكناته وحركات القلب، تكون يكون العبد مراقب لله تبارك وتعالى في كل ذلك. فالإسلام والإيمان والإحسان. الخوف، الرجاء، الخشية، التعظيم، كل هذه من أعمال القلب. الحب، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فشتان بين من يحب الله تبارك وتعالى ويعظمه ومن يحب غيره ويعظمه. من أعمال القلب التي من أعماله كذلك التفكر والتدبر والتذكر، فأعمال الفكر والذكر لاستحضار عظمة الرب تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله، والتفكر في أمره ونهيه سبحانه وتعالى، والتدبر فيما يؤول إليه الأمر، كل هذا من أعمال القلوب. وهو من أعظم ما يجازي عليه العبد، من أعظم ما يجازي الله تبارك وتعالى عليه العبد. كما قال تبارك وتعالى: ما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه أعمال خاصة بالقلب، وإن لم تظهر على الجوارح لكن يعملها القلب. وكل عمل من أعمال الدين يظهر على الجوارح لا بد أن يكون القلب مشارك له أو المشاركة بالنية. فالصلاة والصيام والقيام والركوع وذكر الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله والصدقة وكل أعمال الدين كلها فيها جزء، الجزء الأساس منها من القلب، ينبع من القلب أولا من النية. فلا عمل إلا بنية، والنية محلها القلب. لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تعني أولا إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وثانيا تحديد نوع العمل، أن يحدد نوع العمل الذي يفعله، نافلة، فريضة، قضاء أمر كان عليه دين عليه نذر. فهذا جزء العمل الأساس، النية والعزم والقصد. ثم الإحسان، إحسان العمل أداؤه على الوجه الحسن، هذا إحسان العمل لا بد أن يكون دافعه أولا من القلب، ثم إن الجوارح بعد ذلك تعتمر بأمر القلب. هذا في العمل الصالح. أما العمل غير الصالح فكذلك، القلب هو الأساس. فالكفر عمل قلب، والجحود والكبر والتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى، والحسد والبغضاء وبغض أمر الله تبارك وتعالى ومشاقة الله ورسوله، كلها أعمال قلب. لا يسمى الكافر كافر إلا لأنه جاحد بقلبه لآيات الله تبارك وتعالى، عرف آيات الله عز وجل وأنكرها بقلبه حتى وإن قالها بلسانه، ولكن هو منكر لها بقلبه فهو كافر لها. قال جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن في صدورهم إلا كبر، تعالى عن أمر الله تبارك وتعالى. إبليس لما عصى الله تبارك وتعالى كان عصيانه نابع من قلب كبر. قال: أسجد من خلقت طينا. العمل الظاهر والامتناع عن السجود، وعمل القلب الأساس هو التكبر، تعالي عن أمر الله تبارك وتعالى. أبى وأنفى أن يسجد لله، يسجد لمن أمر الله لآدم الذي أمر الله تبارك وتعالى، لأنه رأى نفسه أعلى منه. ثم حسد له كذلك أن يجمع الله تبارك وتعالى له الملائكة جميعا ليسجدوا له ويكرموا هذا التكريم. كل معاصي الله تبارك وتعالى، كل معصية لله تبارك وتعالى بدايتها من القلب، لا مقصد ونية ومرض وميل عن الحق، فهي بدايتها من القلب. قد جمع النبي هذا كله صلى الله عليه وسلم في كلماته الجامعة، وهي قوله: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا من جوامع كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، حسب بئر من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار والازدراء عن القلب، لأن الذي يحتقر غيره يرى في قلبه أنه أعلى منه وأشرف منه، وأن هذا المحتقر أصغر منه، وقد يهينه بالعمل الظاهر، إما بكلام باللسان، وإما بإشارة من اليد، وإما بغمز له، وإما بهمز، وقد لا يصدر منه شيء من هذا، ولكن يكون في قلبه تعال عليه. قال النبي: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير الى صدره ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. فالقلب هو منبع التقوى. ولذلك كان في الميزان القلب والعقل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالصورة هذه لا توزن، لا وزن لها، لأن الله لا ناهبة من الله تبارك وتعالى العزيز، لا دخل الإنسان فيها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شعرك. لكن عمل الإنسان الذي يجازى عليه عمل قلبه وعمل جوارحه، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب عمل القلب، والجوارح عمل الجوارح. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القلوب والفتن. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليبتليه بإحسان العمل. قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. ابتلاء اختبار. قال الف لام ميم: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء بالتصديق اولا، هذا معنى الايمان، خبر من الله تبارك وتعالى، والموقف الصحيح من خبر الله هو التصديق والقبول، ومن رد خبر الله تبارك وتعالى فقد كفر. ثم الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، وهذا فيه تسليم، وهذه خلاصة الدين: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. ثم الصبر على الأحداث. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده سبحانه وتعالى بما يجري عليهم من أحداث الغنى والفقر، الصحة والمرض، العسر واليسر، ابتلاء المسلمين بالكفار، إنما بعثتك لأبتلي وأبتلي بك. والفتن والاختبارات والابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان هذه ما هي محصورة، أنواع متعددة. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن هذه الفتن تعرض على القلوب، قال تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم الإمام أحمد. فالفتن وهي الاختبارات والامتحانات أخبر النبي أنها أمر مستمر في حياة الإنسان، تعرض عليه كما يعرض الحصير عودا عودا. شلون الإنسان حصير أو ما يشبه الحصير السدو الذي تمسج بساط السدو، ماذا تفعل؟ خيط خيط خيط ثم تضمه إلى هذا، ثم تأتي بخيط آخر ثم تضمه ثم خيط، وهكذا الذي ينسج حصيرا فإنما يضع عود في وسط المشد الذي يشده من الخيوط، يعود ثم عود ثاني ثم عود ثالث ثم عود رابع، وهكذا حتى ينسج الحصير. شبه النبي توارد الفتن على القلب كتوارد العيدان لبناء حصير، وأن القلوب قلب يشرب الفتن خلاص، يفتن يرسب في الاختبار فتمكث فيه نكتة سوداء، وقلب يرفض الفتن فتدع فيه نكتة بيضاء. يقول النبي ثم تصبح القلوب بعد ذلك على قلب. في النهاية قص القلوب أمام الفتن على قلبه، قلب أبيض ما صح لا تضره فتنة بعد ذلك ما دام الفتن خلاص أصبح عنده حصارة من الفتن، لو جاءته بعد ذلك ما جاءته من الفتن فإنه يرفضها. سقط أصبح قلب مسقوط، وقلب الآخر هذا الذي امتص الفتنة إثر الفتنة إثر الفتنة خلاص اسود خلاص. خبر النبي أنه يصبح كالكوس مجخيا مثل الإناء الذي تشعل عليه النار مدة طويلة ف يترصد والسواد على ظاهره حتى يصبح خلاص يصبح مغلف تغليف كامل بهذا السواد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما يهواه سكر. فأعظم ما يؤثر في القلوب هو هذه الاختبارات توالي، والنبي قد أخبر بأنه في آخر الزمان تزداد هذه الاختبارات تزداد الفتن. كما قال صلى الله عليه وسلم ثم تكثر الفتن، فإذا جاءت الفتنة قال العبد المؤمن هذه مهلكة، فإذا زالت وأتت الأخرى قال هذه يعني هذه أشد من تلك. وقال بادر للأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فيتنازل عن الدين بعرض قليل من الدنيا. فتنة السراء، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي هذا الحديث كذلك بيان سرعة التغير من الإيمان إلى الكفر، وهذا يرجعنا إلى أول الحديث في أن القلب لم يسمى قلبا إلا لتقلبه. قيله قلب هذا العضو، مضخة الدم الظاهرة هذه، وهي محل العقل في الدين، هي محل العقل، سميت قلب لتقلبه. وبالفعل القلب متقلب، والقلوب يقول النبي القلوب المصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وكان النبي كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب، إيه ومقلب القلوب. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إيه ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني حلف النبي في النفي والإثبات أنه يحلف بالرب تبارك وتعالى واصفا إياه لأنه مقلب القلوب. فإما أن يصرف القلب إلى الدين والهدى، وإما أن يصرف إلى الكفر والعناد والنفاق. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال الله عن الكفار ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، انكسها فلا تفهم الحق فلا تعيه ويدخل فيها الإيمان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا يأتي بنا إلى الفقرة الأخيرة من الموضوع، وهي عنوان هذا الموضوع، وهو تطهير القلوب. كيف يطهر الإنسان قلبه، وكيف ينجو من هذه من السقوط من الفتن هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لنعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وكله بيد الله تبارك وتعالى، وأن من شاء الله تبارك وتعالى هدايته هداه، ومن شاء إضلاله أضله سبحانه وتعالى، والأمر كله له سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قال الله تبارك وتعالى هذا اليهود الذين جاءوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وانظر يعني التواء، لم يؤمنوا بالنبي ويزعمون أنهم آمنوا بالتوراة المنزلة على موسى، وأنهم لا يؤمنون بكتاب بعد التوراة، قد غيروا أحكامها، ومن جملة الأحكام التي غيروها حكم الرجم، فبعد أن كان الرجم ثابت في التوراة ولومنا هذا موجود فيها، ولكنهم غيروا هذا إلى التسويد والتقبيح والتعيير مدة ثم تركوا يسودون وجه الفاعل ويطوفون به في الأسواق ويعيرونه ثم يتركونه بعد ذلك، وهذا جعلوه بديلا عن الرجل. ولما زنى فيهم من زنى قالوا اذهبوا الى هذا يعني الرجل، فان حكم لكم بمثل هذا الحكم حكم خفيف كهذا فخذوه، واما ان حكم لكم بغيره فلا تأخذوا. ألم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لما جابر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لهم ما حكم من زنى يعني في التوراة؟ قالوا حكمه ان احنا نسود وجهه ونعيره، فقال هاتوا التوراة. فلما اتوا بالتوراة وضع يعني حبرهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك انا اتوقرها، وقال رسول الله هذه آية الرجم يعني حكم الزنا في التوراة والرجم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجم، وأنزل الله تبارك وتعالى يعني هذه الآيات وقال عن هؤلاء، قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، وهو الذي يطهر قلب من يشاء، وهو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وكذلك هو الذي يضل من يشاء، وكل هذا جار بحكمه سبحانه وتعالى في عباده. أما أهل الإيمان فبرحمته وإحسانه وبره بهم سبحانه وتعالى واصطفائه واجتبائه جل وعلا، وأما في أهل الكفر والعصيان فبعدله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا الفعل من الله تبارك وتعالى بالختم على القلب ألا يفهم، وبالختم على الأسماع والأبصار بالكفر لأنهم كفروا. إن الذين كفروا، ومعنى أنهم كفروا عرفوا الحق ورد، فكل من عرف الحق ورده بعد الحق يعاتبه الله تبارك وتعالى بأن يطمس على قلبه ويطمس على بصيره. وهذا فعل الله تبارك وتعالى في المنافق، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. فلما كان عندهم مرض شك عرفوا الحق ثم ردوه بعد ذلك، الله تبارك وتعالى قال فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم لما كانوا يكذبون. وضرب الله لهم مثل بأنهم عرفوا الحق ثم صدوا عنه، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فنور الإسلام سطعت لهم، عرفوا الحق، ثم بعد ذلك بعد أن عرفوا الحق جحدوا هذا وكتموه وردوه، فعند ذلك ذهب الله بنورهم، سلبهم الله تبارك وتعالى نور الإيمان بكفره. وهذا ما توعد الله تبارك وتعالى به من يصد عن سبيله، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن يضع حوالا بين المرء وبين قلبه، فقد يريد الإيمان ولا يؤمن بعد ذلك إذا صد عن سبيل الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا الأمر الأول. الأمر الأول الاعتقاد أن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله. من أراد الله تبارك وتعالى أن يهديه هداه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهدى هداه سبحانه وتعالى. من شاء الله تبارك وتعالى هدايته هداه، ومن شاء أن يضله أضله. الأمر الثاني أن السبيل إلى تطهير القلوب بعد هذا اليقين والتسليم لله تبارك وتعالى السعي في تطهير القلب. وقد أمر الله تبارك وتعالى كل إنسان أن يسعى في هذا. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنسب تزكية النفس إلى الفعل والتزكية إلى الفعل. قال جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونفس الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكيتها أن يسير في طريق الزكاة، وتزكيتها أن يسير في طريق التزكية والتمجيد والتقدير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسر. فمن جاءت أدلة الإيمان وعرفها وصدق هداه الله تبارك وتعالى، وكلما سار خطوة في الطريق زاده الله تبارك وتعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فكلما سار في طريق الله تبارك وتعالى خطوة هداه الله تبارك وتعالى وثبته وأرشده وزكاه. فالسعي يكون بالإيمان والطاعة، الإيمان وطاعة الرب تبارك وتعالى، هذا طريق تطهير القلوب. وعندما نقول الإيمان فهذا يعني التصديق والعمل بمحتوى التصديق، أعمال القلب مما سمعنا من الخوف والإجلال والمحبة والتعظيم والتذكر وشكر الله تبارك وتعالى. شكر الله أولا بالقلب، الشكر يكون بالقلب قبل الجوارح والإجلال والخوف من مقام العبد بين يديه سبحانه وتعالى، بين يدي الرب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أذن ونكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. نحن الآن في كيفية التطهير، وقلنا أن طهارة القلب، قلب الطاهر السليم، هو القلب الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله وسار في الطاعة وجانب المعصية طريق هذا الوصول إلى هذا، أولا العلم بأن الله تبارك وتعالى هو المزكي، وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وهذا يعني الانكسار لله تبارك وتعالى، والطلب منه، والذل له، والخضوع له، وطلب الهداية منه سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيديه، وأنه ليس بحظ الإنسان وبنشاطه وبجده وباجتهاده وبعقله. فكم من أناس كانت لهم نظر وعلول كثيرة ولكنهم ضلوا عن سواء السبيل، أضلهم الله تبارك وتعالى وأعمى أبصارهم. فهذه عاد وثمود أخبر الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وصدهم عن السبيل وهو الشيطان، وكانوا مستبصرين، كانوا من أهل البصيرة في الدنيا. وقال ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقالت الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم لهم عذاب عليم. والشيطان له مكر عظيم جدا وفعل خبيث، ولا نجاة منه إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاستعاذة بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن ظن أنه يحصل إلى الهدى والدين والتقوى وطهارة القلب وزكاة النفس بنفسه دون الله تبارك وتعالى فهذا هذا، بل الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر لابد من السعي والجهد والاجتهاد وبذل الوسع في هذا. ذكرنا الإيمان والعمل الصالح، وأعظم باب للهداية وطريق هو هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للمتقين. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه هداية خاصة، وإن كان القرآن فيه هداية عامة للناس جميعا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذه هداية بيان وإرشاد، والقرآن بيان وإرشاد للعالمين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن نذير للعالم، ولكن لا يستفيد بهذه النذارة ولا ينتفع بها. والقرآن هداية لمن شاء الله تبارك وتعالى لهم هداية للمتقين خائفين من الله تبارك وتعالى، هدى للمتقين. وقال وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا القرآن فيه الشفاء لكل الأدواء، كل داء القرآن منه شفاء، ليس أدواء البدن وإنما أدواء القلب، أمراض القلوب كلها من الشك والشرك والنفاق والمعاصي وسوء الأخلاق، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه القرآن شفاء منه، لأن القرآن جاء تبيانا لكل شيء، فيه موعظة، فيه تحذير، وفيه بيان لأهل الإيمان، وفيه رحمة. فالله تبارك وتعالى خاطب عباده المؤمنين خطاب رحمة، وأحيانا خطاب عزة، يعظهم ويذكرهم وينهاهم عن المخالفة في الصغير والكبير. صغير خطرة القلب لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا من أكبر ومن أعظم زواجر القرآن. ولما نزلت هذه الآية جاء الصحابة وجثوا على الركب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقه، يعني نزل عليك تكليف لا نطيقه، لا نستطيع أن نقوم به. وهي هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقد لا نستطيع هذا، لا نستطيع أن نتحكم في قلوبنا وفي نفوسنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدوا أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، مثلما قال اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، قلوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وعصينا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شاهد القران كتاب موعظه للمؤمنين، والمؤمن الذي يصدق بكلام الله تبارك وتعالى ويسمع هذه القوارع وهذه المواعظ وهذا البيان وهذا الإرشاد وهذا التحذير يشفى قلبه، هذه تشفى القلب، قلبه فيه أي شيء من المرض القرآن شفاء له، القرآن شفاء له. إيش فيه مرض؟ لو فيه المرض كسل، كسل مرض. شوف كل المعاصي هذه أمراض، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عن أمراض من اخترفها أمراض تمرض القلب، شفاء القرآن. عندك كسل شفاء القرآن، القرآن يدعو إلى الهمة والجد وأخذ الكتاب بقوة وأخذ هذا الدين بحسن، وينهى عن التواني فيه. فأي مرض، أي مرض موجود القرآن شفاء له، فهذا أعظم شيء. القرآن أعظم شيء وسيلة للتطهير. هذا كتاب، هو كتاب الهداية والرحمة للمؤمنين، لذلك يجب أن يكون ارتباط العبد المؤمن بالقرآن، بكتاب الله تبارك وتعالى، قراءة وتدبرا. كتاب أنزلناه ليس مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا كتاب مبارك كل معاني البركة. والله تبارك وتعالى مدح هذا القرآن وأشاد به في كل جنبات المصحف، ونسب القرآن إلى نفسه، إنزال القرآن إلى نفسه في عشرات الآيات من كتابه، سواء كان في افتتاح السور أو في ثنايا السور، وأن هذا كلامه وأنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى. فلا شفاء أعظم من القرآن، لا شفاء للقلوب ولا طهارة لها ولا استقامة لها على أمر الله تبارك وتعالى أعظم من اتباع هذا القرآن والعناية به. العلم نور، والعبادة نور، والله تبارك وتعالى بأخذ، وهذا النور نور الله تبارك وتعالى يشرق في قلب العبد المؤمن. عبد المؤمن قلبه مشرق بنور الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال أهل العلم التفسير: مثل نوره في قلب المؤمن، بدليل قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. فنور الله تبارك وتعالى يصفع في قلب المؤمن في المساجد في الصلاة، والنبي يقول: الصلاة نور والصبر ضياء. فالصلاة نور، هذه الطاعة وهذه العبادة يشرق نورها في قلب المؤمن، وهذا من نور الله تبارك وتعالى. وأما الكافر الذي لا يصلي فإنه لا نور، لا نور مطلق. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالله لم يجعل نورا في قلب الكافر بل جعل فيه غلبة وختم عليه وطمس. ما يشوف الحق، ما يرى الحق، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. والله هذا من العجب، يعني طريق الله والإيمان به هذا من أوضح الواضحات، أوضح من الشمس، ولكن لا يراها الكافر، لا يراها الكافر، يعمى عنه. يعني أليس الله حق ولقاء حق والجنة حق والنار حق ومحمد الحق والنبيون حق؟ والله كل هذا حق، لكن الكافر يرى أن هذا كله باطل، يرى أن هذا كله باطل ويظل أعمى في الطريق. ليش أعمى؟ لأن الله أعماه، لأن الله فعل هذا بكفره وعناده. فالله تبارك وتعالى يعاقب هذه العقوبة، ما يمكن شيء الحق. فلا يمكن أن يفعل ما دام رفض طريق الرب تبارك وتعالى، لا يمكن أن يفعل. فإذا الطريق لتطهير القلوب الإيمان والطاعة، القرآن، الطاعات، الطاعات نور، كل ما طي طاعة هذه يشرق نور هذه الطاعة، وضدها المعصية، المعصية غلظة وكذاب، القلب يتنجس بالمعصية، كل من أخذ معصية هذه تركت نجاسة في قلبه. الرسول سمى المعاصي قاذورات، قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحق. المعاصي قذار، أعلى هذه القذار الشرك اللي هو نجس، الكافر نجس، ليست نجاسة بدن ونجاسة ثوب، قد يكون الكافر قد غسل بدنه ولبس يعني ثياب طاهرة لكن هو نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نجاستهم نجاسة قلب، لأن قلب لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ويشرك بالله يجعل الله منه، يخاصم الرب سبحانه وتعالى، يعاديه، قلب نجس، إلهه ومولاه وخالقه وبارئه يكفر به ويجحده ولا يشكره ولا يقوم بحقه، فهذا نجس. والكفر والشرك نجاسة على طول، يتولد منه كل النجاسات الأخرى، لأن المعاصي إنما هي فروع، هي فروع وثمرة الشرك، كما أن الطاعات ثمرة الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان هذه كل أعمال الخير وأعمال الإيمان هذه شعبة، كما لذلك الكفر شعبة، المعاصي كلها شعبة شعبة. ولذلك القلوب في النهاية تنتهي إلى ثلاث قلوب، قلب مؤمن سليم، وهذا لا يكون القلب سليما إلا إذا خلص من كل يعني الدرن والقذر والنجاس من كل المعاصي، وهذا أعظم شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا أفضل شيء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وليس لهم الأمن وهم مهتدون. وأما كل من أتى الله تبارك وتعالى وعليه ظلم هو بحسبه، فإن كان الظلم هذا شرك فهذا مخلد في النار عياذا بالله، وإن كان دون ذلك فهو مرتهب بهذه، أمره إلى الله تبارك وتعالى، المؤمن إن شاء يعني عفاه وإن شاء عافاه. الكافر قلبه أسود ونجس، فيه قلوب القلوب المريضة، القلوب المريضة اللي هي مثل قلوبنا واللي تحتاج إلى علاج، اللي هو القلب اللي يكون فيه إيمان ونفاق، معصية ونطاعة، فهذا القلب المريض إذا غلب المرض ومات القلب التحق بالكفار، وإذا غلب بعد ذلك الطاعة وشفي من هذه الأمراض التحق بالقلب السليم. والأمراض في النهاية لأمراض المعاصي هي تنقسم إلى قسمين في النهاية، أمراض شهوة وأمراض شبه، أمراض الشهوات. الشهوات نيلها بغير طريق الله تبارك، معاصي الله عز وجل. سيما الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل من السماوات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الشهوات وأمراض الشبهات، الشرك، الانحراف. فهذه هي في النهاية، هذه تكذب، هذه أمراض القلوب، تنتهي في النهاية إلى هذا الجنسين أو هذا النوعين من المرض. شفاء الشبهة الإيمان والتجاء إلى الله تبارك وتعالى والبصيرة في الدين، هي تحتاج بصر وتبصير وتصديق. وشفاء الشهوة مخافة الله تبارك وتعالى، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. من تطهير القلوب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، بأن كل ما يمرض لابد يسعى في الشفاء. المعصية مرض، السعي في الشفاء إنما هو بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن نتوب إلى الله ونميب إلى الله ونستغفر. لما يستغفر يقوم يمحى، يزال يزال من صحائفه ويزال من قلبه الأثر السيء الذي تركته المعصية. أدنى يعني المعاصي الغفلة، الغفلة معصية تؤثر في القلب، تؤثر في القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل للطاعين لله تبارك وتعالى، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. يقول ابن عمر كنا نعد للنبي في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. والنبي يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يقول أنا أتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه لو غان على قلبي وإني لأتوب إلى الله أكثر من 100 مرة. والغين شيء من يعني التغطية الخفيفة، فالقلب اليخم صافي. فجعل الله تبارك وتعالى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصفى القلوب، لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى يعني نائما ويخضر. يا عائشة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، فلا ينام قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قلبه دائما في ذكر الله تبارك وتعالى، طاع لله عز وجل. هذا أكمل القلوب وأشرفها وأعلاها، قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا قلبه نحو المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الرأفة والرحمة والحرص على هذه الأمة ومحبتها، و من ذلك ادخاره الجائزة والهبة العظيمة له من الله تبارك وتعالى دعوة. الله يعطي كل نبي دعوة مستجابة، فكل نبي يقول نبي كل نبي تعجل دعوته وادخرت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة، يعني ادخر دعوته من أجل أمته صلى الله عليه وسلم. نبي عظيم، نبي عظيم صلى الله عليه وسلم، فضله الله على سائر الأنبياء والمرسلين بأخلاقه العالية العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول الرجوع إلى الله، الاستغفار الدائم، الفرار من الذنب، هذا تطهير، هذا يطهر القلب. أما من بقيت عنده المعصية بقيت عنده شيء من النجاة، شيء من القادرات، كما قال النبي من ابتلي بشيء من هذه القادرات يبقى القذارة هذه الموجودة في القلب بحسبها. وهذا مرض، وهذا مرض، يبقى هذا المرض مريض القلب، كما قال صلى الله كما قال سبحانه وتعالى فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. هذا وعظ لأشرف نساء العالمين، نساء النبي صلوات الله عليه وسلم. قال فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع فيهن. فالمرأة إذا يعني أمالت الكلام ربما ظن السامع أنها تلمح إلى يعني إلى الميل فيميل مع هذا الكلام ويطمع فيها لها. فهذا الذي في قلبه مرض هو مسلم، لكن فيه هذا المرض الشاهد أنه ممكن مريض القلب، مريض القلب كل المعاصي كلها مرض القلب، لكن هذا المرض إذا وصل إلى يعني المرض الأعظم إلى الكفر والشرك والجحود والكبر والتعالي عن الحق، هذا خلاص قتل هذا القلب وقفل وختم عليه عياذا بالله. قلوبنا نحن جميعا أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي قلوبنا، قلوبنا إذا يعني نظرنا في أحوال القلوب نجد أننا كلنا مرضى إلا من رحم الله تبارك وتعالى منا، وكلنا يحتاج إلى علاج. وهذا العلاج، العلاج الإقبال على الله تبارك وتعالى، الإيمان به، قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، قيامة الاستغفار، الطاعة، البعد عن المعاصي، الفرار منها، الفرار من المعصية، كل ما وقعت المعصية يفر الإنسان. ثم كل إنسان يجد من نفسه داء من هذه الأدواء عليه أن يتخلص منه، عليه أن يتخلص منه بالعلاج. وقد يحتاج هذا الأمر إلى علاج، إلى علاج طويل مو علاج وقت. فمن كان فيه داء الكبر أو داء الحسد أو البغض المسلم أو الغش، دي أدواء عظيمة، مسلم ما يغش، ما يغش المسلمين، لأن الدين هو النصيحة. النصيحة هذه طهارة القلب، صفاء خلوصه، كما قال النبي الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسول ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. هذا القلب الخالص، قلب الناصح اللي هو القلب الخالص، ما في غش، فما في غش لله. أنت تغش ربك؟ الله تبارك وتعالى لا يغش، فلا تخادع ربك، لا تخادع الله تبارك وتعالى. تعلم أنك مخدوع إذا ظننت أنك تخادع الله في معاملة، في عبادة، في شيء. وللأسف عندما نأتي إلى باب المعاملات نجد أن كثيرا من الناس والله يجرون معاملاتهم المالية خداع، يخادعون الله تبارك وتعالى ولكن هو يخدع. كما قال أيوب السختياني، قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو جاءوا بال يعني بالأمر على وجهه، يعني بالحرام على وجهه لكان أهون عليه. ولكن الكفاف بالوصول إلى الحرام، شتي تخادع ماذا؟ تخادع منه. فالربا حرام، تروح تخادع وتلف وتدور علشان تأكل الربا باسم البيع، على من تأكل؟ الشاهد هذا باب، باب عظيم، لا تخادع ربك سبحانه وتعالى. الدين النصيحة، النصيحة لله ولكتابه، أن تكون ناصحا لكتاب الله تبارك وتعالى، مؤمن به، تعلم أنه الحق، تصدق أخباره، تعمل بأحكامه، ترى أنها حق، وأن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به حق، تسلم له. لكن في صدرك حرج من كلام الرب تبارك وتعالى، لا تسمعه وأنت غافل عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمما وعميانا، يعني هذا كلام الله يناديك، يخاطبك، يأمرك، ينادي، عيد كلام الله عز وجل. يقول ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعوا سمع، يقول اسمع عدل، اسمع تمام، لأن هذا الله يناديك داخل في الخطاب. ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان الإنسان مبتلى، فمنا مبتلى بداء من أدواء القلوب، من الكبر، من الحسد، من غش المسلمين، من بغضهم، من احتقارهم، فلابد أن تسعى في تطهير قلبك. وقد يأخذ هذا وقت، أقول قد يأخذ هذا وقت، قد يأخذ هذا وقت من الإنسان حتى يتخلص من هذا الأمر. مصاب البخل، بخل وين الإنسان؟ بالقلب، كما قال النبي مثل يعني المنفق والبخيل كمثل رجلين على كل منهما جبة حديد. فأما المنفق فكلما أراد أن ينفق اتسعت عليه، اتسعت عليه حتى تعفي أثره. وأما البخيل فكلما أراد أن ينفق ضاقت حلقاته، ضاقت حلقاته حتى يعني تأخذ بيديه إلى ترقوه. هذا مثل ضربه من رسول الله، هذا واحد ينفق وبخيل. معروف المنفق سهل، حط يده جيب بسهولة ولا يجد عناء. البخيل لو ينفق عشان يطلع دينار للفقير تطلع روح. ليش؟ لأن هذا كله من نبع النفق. لما المنفق هذا أنفق أنفق أنفق أنفق تعود النفق وأصبحت سهلة عليه. وأما البخيل لما جاء ينفق ثم ذكره الشيطان قال لا بيتك أولى أولادا ليش تستولي فأحجب. ثم جاء المرة الثانية علشان ينفق ذكره الشيطان وقال لا وفرها تويها أحجب أحجب أحجب أحجب أحجب سكرت عليه فخلص. يصبح أمر سابق، يصبح البخل جزء من الكيان، أصبح كامل. يبقى كالذي خلاص ضاقت عليه جبة الحديد هذه وأحكمت إغلاقها على إذن خلاص ربك أطلق. وأما الكريم الذي تعود هذا المرة أنفق مرة مرة خلاص تسعد عليه هذا الأمر، هذا كله بالقلب. فهذا التعود أو تقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فاكتساب فضائل الدين وأخلاقه يحتاج إلى مرار وإلى عمل، وهذه يجب أن نكتشف قلوبنا من جديد. كل منا عليه أن يكتشف قلبه من جديد. إيش فعل قلب هذا؟ ماذا فيه؟ هل فيه الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى والطاعه؟ في خوف الله، في الإنابة إليه، في خشوع، في تعظيم الرب تبارك وتعالى، في ذكره الدائم، في شكره، ولا في غير ذلك؟ ما قلبك نحو مسلمين؟ هل ترحمهم، تشفق عليهم، تحس بإحساسهم، مثل من يجي توابهم وتراهم كما في الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الخير الجسد بالحمى والسهر؟ هل أنت ناصح لهم؟ هل تحب لهم ما تحب لنفسك؟ أم أنت غاش لهم؟ ماذا في هذا القلب نحو المؤمنين والمسلمين لأمرك؟ قلبك نحو الكفار هل تبغضهم؟ هل تعاديهم عند الله تبارك وتعالى أن تودهم وترحمهم أم تواليهم؟ لا يمكن يجتمع في القلب محبة الله تبارك وتعالى وموالاته وموالاة أعدائه. مش ممكن، هذه متناسبة، قطبان متناسبة. إذا حضر هذا قال، والرب تبارك وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وما يفعل ذلك فليس إن الله يبني شيء. يخرج ذلك، تخرج محبة الله وموالاته من قلب المؤمن الذي يوالي أعداء الله، يوالي أعدائه. فإذا اخترت عدو الله تبارك وتعالى تخلى الله عنه. أعدى أعداء الله تبارك وتعالى الشيطان. من والاه اتخذه فتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذا أنت اخترت استبدلت ولاية الله تبارك وتعالى بولاية الشيطان. وكذلك إذا وليت أعداء الله تبارك وتعالى أتباع الشيطان أتباع إبليس اليهود والنصارى كنت معهم ولم تكن مع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سموا بالظالمين لأنهم جعلوا الولاية غير محلها، مثل أن يوادوا أولياء الله تبارك وتعالى وادوا أعداء الله عز وجل. فهذا القلب يحتاج كل منا أن ينثر مكنونه طلعوا بجديه. وانت في هذه الفترة هو مكنون القلب حيطلع حيطلع، يعني كل واحد مكنون قلبه سيخرج بسمو الآن غدا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. تبلى كل أسرارك التي جعلتها أسرار لك كلها ستهتك يوم القيامة، لا بد تظهر للجميع. فالآن نحن في الأيام الخالية، كل منا لا بد أن يخرج مكنون قلبه أمام عينه حسب نفسه. ماذا في هذا القلب؟ إيش اللي فيه؟ ويتعرف على أمراض، تعرف على أمراض قلبك. الحمد لله، يعني الطريق بين القرآن بين السنة بين طريق الله بين، وكل منا لابد أن يتعرف عليه. ثم حاول بأن تعالج، أن تسعى في أن أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تشوف فيك شيء لابد تعمله ولو فعله. هذا أحد الصحابة قال لي رجل لابن السيدة، قال عيرت رجلا بأمه، فقال النبي عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهل. قد تعير بأمه؟ اشتغل لكن ابن السيدة ما اختار هو أمه، هذا اختيار رب تبارك وتعالى، هذا من صنيع الجاهلية الذي كانت تتفاضل، ترى الإنسان الأبيض أفضل من الأسود، والعربي أفضل من الأعجم، وهذا أفضل من هذا، وهذه القبيلة أفضل من هذه القبيلة. فكنت عير إنسان بأمه، طب إيش تأخذ هو؟ إيش تأخذ ذكاة أم سوداء؟ ماذا في هذا يعني؟ قال يرتب بأمه، إنك امرؤ فيك جاهل. فلابد الصغير والكبير، ولنعلم أن الحساب عند الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير. والكبير من الناس والشريف من الناس يعاقب على الصغائر أكبر مما يعاقب الضعيف من الناس والقليل من الناس والجاهل من الناس. عقوبة الشريف والعظيم أكبر من عقوبة من دون ذلك. ربنا يجعل هذا في الدنيا والآخرة. هذا الأنبياء الله تبارك وتعالى يقول لأشرفهم وعليهم منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة عذاب مضاعف الحياة وعذاب مضاعف بعد الموت، هذا كلام للرسول. كدت تركن إليهم الكفار شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، هذا كلام للنبي. ولزوجات النبي قال الله تبارك وتعالى، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، كان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لمنزلتهم. فكلما علت منزلة العبد عند الله تبارك وتعالى كلما عظم ذنبه الصغير، ذنبه الصغير يصبح كبير. وأما لما يكون الشخص أقل منزلة فإنه قد يعفر. حتى في الأحكام والعقوبات الدنيوية عقوبة العبد على النفس، فلتين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من الأعمال. الأما إذا زنت متزوجة أو غير متزوجة عقوبتها 50 جلدة فقط. ليش ما تعاقب بالرجل أو بمئة جلدة؟ لأن هذه ما مكانها هذا. فعقوبة الجاهل أقل من عقوبة العالم، عقوبة العالم أشد. فهذا يجب أن نعلم، أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب، وكلما شرف الإنسان وعظم قدره علم أو تقى كلما أصبح عقوبته على الذنب أكبر. وبهذا الطريق إذا الإنسان أخذ نفسه بهذا المأخذ يصير يسير في تطهير القلب. وعملية التطهير هذه عملية يجب أن تكون مستمرة إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، إلى أن نلقى الله عز وجل. لأن حد الكمال وحد الخلوص وحد أن لا يكون على الإنسان معصية وأنه أصبح نقي من كل العيوب وكل الآفات، هذا أمر بعيد المنال. ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال أن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فالتقوى في الله تبارك وتعالى يجب أن تكون عمل يومي وعمل مستمر وتطهير مستمر إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. والفائز من ختم له يوم القيامة وأتى الله تبارك وتعالى بقلب سليم، ما في آخر. أعظم شيء هذا، أعظم شيء هذا أن يأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم لا آفة فيه، ما في آفة، ما في مرض، تخلص من الذنوب، تخلص من المعاصي، تائب إلى الله، راجع إلى الله في كل أموره، ما يحمل في قلبه بغن ولا حقد ولا دخيلة. أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من كل الأدواء والأمراض، من الشرك والكفر والعناد والشقاق وسوء الأخلاق ومن كل الأمراض والأسقام. وأن يشرح الله تبارك وتعالى صدورنا لدينه، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين.